الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد معاشر الكريم، فإن الله تبارك وتعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فساد والله قد ظهر هذه الأيام في هذه الأرض، ولا شك أن الأمر عند العقلاء يطرح ألف سؤال وأكثر. ظهر فساد، هذه فيروس قتال فتاك جراد في بعض البلدان، هيجان جبل في بلدان أخرى، نزول أسعار البترول، قتل تفشي الفساد، مخدرات إجرام إلى آخره. فساد عظيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. تبع ماذا؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فالعاقل يرجع يؤوب يتوب يخسف نفسه. أيها الأكارم، أرجو أن أقول كلمة أرجو أن ينفعني ربي عز وجل وإياكم بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ينذر مسجد بأن يجاب قرار بإغلاق المساجد، جميع المساجد في الوطن تغلق الأبواب، تحول المساجد أغلقت أبوابها بدءا من صلاة الظهر، مساجد مغلقة، بعض المساجد كمسجد أنا صلينا الظهر والعصر صلينا الناس أقبلوا ونزلوا صلاة المغرب وكلموا الناس الشعر الكريمة لعلها تنفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا قبل أن أدخل في الموضوع الثاني مع الشيخ الكريم حبيت أسألك سؤال وجاوبوني بصدق، هذا فيروس الفيروس كورونا صح ولا مش صح؟ صح. شو يعطيك مش صح؟ الناس يموت، فيروس اختفى، العالم اختفى، الدنيا اختفت. اذا كان مش كاين فيروس كاين ولا بل اكثر من ذلك، الان مش سنفور منظمة الصحة العالمية ما يستنفوا على انه وباء، لا يستنفوا على انه شو يسميوها؟ جائحة. جائحة بارك الله فيك، جائحة من الجوائح. والوباء الذي يكون بلاد 2 3 4 بلدان، لكن يخرج من قاره، لكن هذا خرج من قاره عده قارات اصيبت به، بعد ذلك انه جاء بحمى الجوائح وتعرضت الى امر كثير من ذلك الوباءات وقتل ذلك الجوائح، فعلت في الدنيا تفاعيل وصلت في مرحله من مراحل بعض الاوبئه وبعض الجوائح وصلت قريبا ما يقارب 50 مليون من البشر. يعني كل مشكلة، وهذا الفيروس الذي في الماضية كان من خصوصيته أنه سريع الانتقال وسريع الانتشار. ما دام وجود الصح نقدر المرض، صح إذا احنا عندنا موقف شرعي وموقف طبي، هذا موقف طبي، موقف طبي. وشو يقولوا الأطباء؟ في الدنيا بأسرها، أطباء عندهم كلام واضح وتوجيهات واضحة، قلة من يطبقوها في هذه البلدة وللأسف. والعالم دعونا ضمينا وكان يضحوا علينا ويسحروا الناس وشبه هدوة الناس اللي وراء عادي خارج القمر اشي بيجي بالجيال بفلس خير بحر كذا وحرار للأسف. وكان جينا الناس ركينا بس بهم دول من ناحية الاقتصادية من ناحية المالية من ناحية الصناعية من ناحية تقدم التطور من ناحية التربية الصحية لبس فيهم وشو البحر وشو مصروف شو القطار وشو صار فيهم شو الحمد لله ما قدروش يوفي ثلاثة حالات احنا قلت احنا في كيس وضيقة صغيرة، احنا ربي عز وجل يلا صغيرة الحمد لله رب العالمين، لكن ما تهربوش الظلم، اطباء قال لك هذا الفيروس كاين، كاين خيارات، كاين اساليب واسباب الوقاية، والوقاية خير من العلاج، ناخذ اسباب الوقاية، لابد شرعا ان ناخذ اسباب الوقاية، قال لك تسمع الدخول ومنظف روحك لابد من الوسط، قال لك ايام من الاوساخ وكذا ايام من الاوساخ، هذه ماشي مرتبة مرة في كل وقت الحمد لله، احنا الامر قلناه وكررناه واعدناه في هذا الوقت في غير هذا الوقت بحمد الله عز وجل. قال لك اجتنبوا الاحتكاك قبل المستطاع، اجتنبوا الاحتكاك قبل المستطاع، ما تخلص بزاف، ما تكسبش بزاف، ما تخرجش بزاف كذا، يعني الاحسن كاع المفروض يعني ناخذوا منه. اذا كان اختيار عقلية كاين موقف طبي لابد ان نعرفه ولابد ان نتمسك به بعض الموجود واحد واحد وبعد ذلك موقف شرعي ثاني. موقف شرعي شنو؟ موقف شرعي ثاني اولا يكون تابعا لما ذكره الاطباء في هذا التخصص، التخصص تاعهم هنا تخصص تاعهم وما تجاوزوش الحدود تاعهم وما داروش حاجه ولا ما امروش بحاجه تخالف شرع الله، في امر بحاجه تخالف شرع الله لا طاعه لمخلوقين في مصير الخالق، لكن الان هم في وسط النداء هذا اللي يفكرهم من بين الشيطان دائما في العالم ما يسمى بالحجر الصحي، الحجر الصحي يوم دينه وقت الصين، الصين طبعا ربي عز وجل يصير في كونه لكن الأسباب إخضاعها أهم أسباب إخضاعها هو الحذر. قد يكون هنا في كتاب الأحلام حذر صارم حذر صحيح كبير في الصين. قال لك إذا احتوى قال لك إذا حوش قال لك إذا سنتفيت كل شيء دير بلد تنسمون في الأنتيبيوتس في كتاب حل الفيروس ما هو شيء ممكن تهديد وحدة أخرى إذا بعد أديش ناس ودير بلد لك أحلى قضية ممكن احتمال كله حل الفيروس ولازم أشحن من ممكن يقولوا لي يعني فيها احتمالات ما فيش صح فيها احتمالات لكن إذا بحلية قضية تنينهم يحتمالهم الحذر الصحي هذا الحمد لله دينا نسبق سبقنا هذا الشيء مطلوبة عرض حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري دمه مغرب على المصح لا يلزم ممرض على الصح ويجب الإبريل وكذا عند الجمال فيها مرض ما تدخلوش في الجمال صح هذا قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام جرب من المجذوم في عرق كيف الأسد أغرب مجذوم كذا جرب من المجذوم في عرق الأسد مع أننا نعتقد ابتداء وانتهاء أولا وآخرا نعتقد أن كل شيء بقدر كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى ولذلك قال عليه الصلاه والسلام لا عدوى ولا غيره ولا هامه ولا صفر ولكن يعجبني فعل الحديث معروف لا عدوى يعني الضرب يحدث بذاته باذن الله تبارك وتعالى لكن انت لابد ان تاخذ بهذه الاحتياطات وتاخذ هذه الاسباب يعني قال قبل فونسيون حاجه عند العقلاء ذكرها هذا هودي اذا هذه قضيه مهمه جدا النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها مش إذا وحدها هذا الحدث صحيح مفروض الناس لا تخلص على هذا الشيء الناس لو على الحدوه وكي وكي رغم ما كان اختلافه فيه هو بلا فيه المعصيه الزاد لا يدخلوش اصبر ولا ما رجع للمرض صلى الله عليه يعافيك ويعافي الجميع هل المرض ما تخلص وقت الخير بدافع العاطفه على شخص سكن هذا الدين نقصد قوانين اسرائيل صارمه في هذا البلد المهم احنا هذا هذا النبي عليه شوف موقف الله الخطاب يا اخوان وضعوا الله لما وقع طاعون على الناس وطاعون على المسلمين من اشراف ساعه كان خبر به النبي عليه الصلاه والسلام في حياته عليه الصلاه والسلام وقع ما تحاول 25000 من الناس طاعون على المسلمين في الشام في بلاد الشام الواحده هذا الطاعون هذا كي جاء الحكم الخطاب الله يحفظه كره من الشمس سمعت اللي كان طاعون او يفتك بالناس هو انتشر انتشارا واسعا حدث استشار خاطئ عمرو هو وقت الله يعني. كي مرنا 20 ايام طرحنا حاجه مشهوره في فرنسا تلتفت لنا كاع طلع عندنا الدين شرف نسكو جاي وصيبوا بخلص بحول الله تعالى المهم عمرو الخطاب حدث استشار خاطئ بعضهم قالوا ادخل عادي مش تغبرت كان قبل ما تخرج حتى حدث بحديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي ذكرته اذا وقع الطاعون بارضا فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها وفي لفظ فلا تخرجوا فرارا مني صح؟ غير قليل الزحمة أرضك وش يقول أبو عبيدة أمرا قد يأمر به الفرار من قدر الله هذا يحصل تهرب من قدر الله خير قال نفر من قدر الله إلى قدر الله نفر من قدر الله إلى قدر الله كل شيء بقدر الله فإحنا نفر في الاختيارات ونبعد ونجتاز ونحط ديورنا وكذا هذا قضاء وقضاء من الله عز وجل كثير الاسباب التي قدرت بها ورب عز وجل يسير الكون تاعه كيفما يشاء لا معقب لحكمه لا قريب لامره لا راس لقضائه كل شيء بقدر كنا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا واعظم من يتوكل منه واعلم ان ما اخطاك لم يكن يصيبك وان ما اصابك لم يكن يخطئك هكذا قال عليه الصلاه والسلام هل الحدود عند عقيدة قضاء القدر كنت جلس أسباب وشيء قد ربي راح يوقع راح يوقع راح يأتي بيته يا أخوان إذا الرحلة التي يفهم هذا الفهم حاجة أولى الرحلة النفسية وصنف الأطباء خذ الاختيار أطراف اتمسك بهذه الاختيارات اللي يذكروها بهذه الأسباب الوقاية فيهم يبثوها وبالذات أطباء يدرسوها في بكير قد يأخذ في السبعون أنا شيء يقول لك لو على فلدة وعريق لا وعريق أكتب الآن بقوة والإقتصاد فيها والعلم في أرض إحداء ما وقف زهيدا صاغرا داخرا أمام هذا الفيروس لا يرى بالعين مجرد لا إله إلا الله ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي قوة ربنا صح إذا قلت أنا مثل هذا الفيروس سافر عليه بالصح ورد الحال في الآن مقبل يشوفنا للإحصاءات واحد من يديه في الإحصاءات الآن تعيش طبعا في الآن وفاية كلمة أخرى شوف اشتد الفرق وكان يضغط أي تطلع هل تطلع هل تصابت السؤال هل تصابت السؤال يعني شيء رهيب واحنا نحن نريد أن يكون خطبنا قبل ما خطبوا كثير من الناس فهمنا وتكلمنا وضحنا وقلنا كلمة مهمة لا للتهويل ما نحوش نهوله ما نخوفوش بسنا في الناس صح يصدروا كما قلنا لا للتهويل لا بالنا نقولوا لا للتهويل لا بالنا ما تهوش بسنا وما تهوش من يسول ما كان ما كان وانا لا حاجة كان موجودة يصفوا يا معاه تصرف الشرعي كل شيء بتاعهم إن شاء الله ونوصوا بحد ذات تبارك وتعالى الآن قضية هذه تعلق تاجي يا أخوان أحيانا قانون يتم تكون مسجد وش يدير في مالك ولما رزق مهاجر إحنا لو كنا عرفوا بلي الناس يقالوا غزقوا المساجد علاش باش تسلح الصلاة ويتنحى الدين ويستهدر المساجد بإذن الله الموجود داخل المسجد ماشي سهل يا اخوانا انا باش نجيب انا نقول لكم يا اخوانا حياتي كاع كانت بعين الله عز وجل ان شاء الله في قبل منك حياتنا كاع كنا نروح للمساجد نجي نهار نقول لكم ما فيش مسجد حتى تتابع لان في تلك الكلام لا علم اي مسجد يقول المساجد غفوا من كيف مؤذنين يؤذنوا كيف عندنا حاجه سهله لا انا تقول لكم التبجيش قبل العشاء والماء هذه صلاه الاخرى حتى يعلم الاولى تبعك وتعطيه الحرب بها البلد سهله هي كانت تقول يا ناس روح صدر وبعد تقول ما تجيش الجامع مش امر سهل لكن لا بد مما نشهد به صح احنا نجلس نفسنا في نحس نسكن غدوة انه كيف مضطرة حتى عندك تكبر بها جيدا امة عبرة قعد المضاعي ما شافت شمسة الشمس هذه الغير احنا بصح تغلق المساجد احتجاجا ووقاية هذا امر شرعي امر شرعي ولا فرد عبوك وخطر الله وضعه وذكرنا كيف شكر وشقال لكم من قدر الله الى قدر الله والذي يسجد يقول حاجة انت انت الحمد لله قلت في المسجد وانت حالك حال المسجد بيقدر كل مرة اذا من المرأة او سافر كتب له من الاجر ما بحث لأمره صحيح حل في من اذن لكم تأمين بقول لهم بمكار اذن تأجل عن المصر يعني وصل بإذن الله وانت في بيتك بحمد الله اذا ما فتها وش قال للصفة ما سأل الله عز وجل الشهادة بصدقه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على العرش بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على العرش صدق انت بصدق فنية في الرجال واني فرصة مش معاك الخير فيما فيه اخوان عيما يقول في التشريف وعسى ان ذكره شيئا وهو خير لكم فعسى ان ذكره شيئا ويتعرضه فيه خيرا كثيرا شو توصى الكامل فرصة محاسبة يا اخوان والله فرصة عظيمة للحسن لا عندنا في الشعور إذا ما فعلاش إذا ما فعلاش إذا ما حسبش فرصة هاي طابعة كبيرة أي دليل عظيم يا اخوان إذا هذا الشيء كان يصرع عمره ما صرع كشفت ما حسبه في الوضع كما هذا أنا ما أشتوش وليس ما أشتوش كله ما أشتوش وقت هذا ليس على ذلك هذا المظلوم سبب الله أخوانا شهد كان سهل في أيام كان رحمه الله حيلة بين الضغية نسجل الجامعة الضغية خلق الجامعة حيلة بين الضغية يعني من حسبش كسنا حنا كيف وقت أعطاه ومطلق حيث انت قلت من ضيوف مصر حيلة بين الضغية بين بين بين بين بين كيف حاجة وقت حاجة كيف تكون لما تصير حين يخلي يقول بين بيت الله في الصلي يحاول بين قوم يحفظ بين بيت الناس وجه كيف حاجة يعني نحن نحن نحن في مدينة أغضبنا الحالة سبحانه وتعالى أغضبنا الجبار جل في الولاد لابد من جوة الفاتحة لابد من مراجعتها لابد من أن تفر تنكو الحمد لله بإذن الله عز وجل والله العظيم يا أخوان كلمة نعمان بن بشير رضي الله عنه كلمة عظيمة جدا يقول لي من أعظم البلاء وأعظم الهلاك أن تعمل السيئات في وقت ابتلاء وقت ابتلاء وقت امتحان فوق نساء أي مكان يرجع إلى الله شوف كيف يقول المشركين في القرآن فإذا مرضوا في الفلك جعل الله مخلصين من الدين وش هي؟ تتحمل فيه إلى فينا راح يغرق عرفت الدين كيف راح التشعير إلى دين أبو سبحانه وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجحوا من ذلك اذا هم يحيون عظيم جدا لكن شاهد بالعرض بالصدق وشاهد بالجاهل هذا الصدق اذا هذه مرحله كفر صغيره ما رجعوش الى الله عز وجل هذه الامر كبيره هذه المرضى فيها ربي عز وجل حبيب الصنع، ربي عز وجل حبيب الصنع. لا لا كيف وعدا كيف ممكن يتجاوز هذا الوباء؟ شواته لأقرب كما هو الفرق من أقرب المنصر عنه رحمه رحمه زل هدوة والله العظيم لن يزولن يوم القيامة راح يروح يوم القيامة. صح لا كيف اشتطرت من وراء هذا الوباء من وراء هذا الامتحان والاختبار والابتلاء كيف نخرج؟ نخرج خدمة كنا ولا لا لا بس نخرج خدمة كنا فرصة للتوبة فرصة لتصحيح العلاقة بيننا وبين ربنا فرصة لمراجعة الحسابات بيننا وبين الخالق وبيننا وبين الكفر حتى هذا الكفر ليش أيام تحقيق وقال اقترف الهضرات واحد يتعب واحد يحسب واحد واحد كذا واحد كذا واليوتيوب أخبار والصح والكذب وهذه وهذه لا هذه أيام تعتوب أيام تعرف روح الله تعالى شحال تعمل شحال تفرنا جفاف نتونس جفاف لا صح ولا لا؟ مش لم يكن جفاف وما زال جفاف الى اليوم هذه اختبار من الله جفاف وهذا اسعار وما نشعر شو في الخبيث واحد يخلي الجنب شو واحد يقول لك ترى انا في نهايه هذه نحن ما تشخص والله في مستحق ما تشخص في بدايه مستحق والله اعلم ما تبلش ما تبلش الله سبحانه يخفف عنا وان يرفع عنا هذا الضر والبلاء انه لذلك القادر واحد معاشر عشر ولما قلت فقيل ان نزلت شركه أيوة من الأشياء المهمة رضي الله عنه رضي الله عنه من الأشياء المهمة سبق النفس عن عمر بن سعد أهلا ما تجمع الولو الذي فيها ابن سعد يحضره لا نحاول ما يخبره من جوة صلى الله عليه وسلم في فهمات لعنه أشخاص نصفاص نعم نعم شو أنت ما تأذي غيرك ما تأذي غيرك ما تخبر الاحتمال لنا تخبر أشياء سعيدة ولا لا نحن نشكل نحن بدينا موقف شرعي الحمد لله واضح موقف هذا واضح جدا جدا جدا بفضل الله عز وجل ثم بعد ذلك قلنا كلام تعطف على امر الله صح وقعد فهمنا انا مش عشان يكابر يا اخوان انا مش عشان يكابر خدت ناس كابروا هو رئيس الصين كان يخلي يقول مسلمين واحد من حبسها ما كانش قوه سنيه حبسها وما كان صغير مع الفيروس هو ما يشوفوش بالالاف يمكن ما يشوفوش ما يكابرش الانسان يا اخوان والله لا اله الا الله هذه مخلوقات مع ربي تبارك وتعالى امتحان وابتلاء واختبار لنا نسمع عفوك ايش نصرفوا نصرفوا دائما بالشرح نصرفوا دائما بالدين هذا القيد والحال مو شويع نهضروا زيادة بالشريعة كثرة الانتقادات والسب والشد مو شويع يخلص الواحد على التمشي في طريقه ونقص في بإذن الله سبحانه وتعالى من سار على الدرب وصل من سار على الدرب وصل الآن هذه الصلاة تاع الأحلام ما شرحنا في الطريق إنها من المهم الشرعي مش ممكن حاجة احنا نفضل الناس اللي نحبه من الناس اللي وصلوا كذا ياخذوا الأمور بجدية أكثر أنا مفتوحين الدنيا كان مفتوحة والمسجد يقول لك لا لا مسجد أنظر البقاع أطهر البقاع أفضل البقاع معليش احنا قبلنا قال في المسجد احتياطا وقاية مرة فيها هذا موقف شرعي وما كان حتى مشكلة شرعية ما كنحتاجش حتى لا كاين ناس نعرفوهم في الفتوى هذا كاين ناس نعرفوهم حنا نستهدينا في خط ربي ماشي تاع ناس يقتلوا مصلحة الناس ولا يرجعون على الناس يصفوا عبادته حاجة لا يقصدوا هذا يقصدوا كذلك وروح حبيبهم ولا يمسك الله يتحمل ماشي هذا لا ابدا فلازم يكون روح شرعي وما تجيش في العقلية حاجة تجي من عند الدولة ماشي مليحة هذا غباء يا اخوان والله العظيم هذا غباء حب ابليس عليه رحمه الله ابليس كان يشرب منه الناس اصبح ابليس قال صادق كيف هو كذب هو اللي يكذب صلي وسط ماشي يشوف احد الجن عنده لا مرفوعه هذا لا سبحان الله والله ما حيدا العقلية والله ما حيدا العقلية ان بعد انسان لعله قد يبتلى لو يبتلى نسال الله عز وجل ان يعافينا جميعا من هذا البلاء فعلوك انفرض لا سمح الله يبتلى يجلس فيه يا اخي انت لكم صوت يقول تسب وكل تشتم وكل كذا إلا لله وإلا إليه مرجعون. إنسان تولي في البيت تاعو فرصة كاين بزاف تاع شحال بسطة شحال أهل تاعو فرصة تصلي مع أهلك صلي مع أولادك صلي مع زوجتك تعلم الصلاة فرصة تقعد بعد الصلاة مع أولادك في بالك عمرك ما زكا 10 دقائق ربع ساعة ذكره بالله ذكره ببعض الخير فرصة تفكر أحوال والله العظيم وعسى أن ذكره شيء الله خير لكم لازم تنزل يشوف الجوانب فرصة أننا نشتاق الى الاجتهاد نشتاق الى دروس العلم الى مجالس الذكر حتى يجتهد علينا اخويا اخواننا انا كنت اليوم عندنا ضغط كبير قبل بعض الفوق كانوا يوصل النساء عندك سهل الزمن عندما ترصف كانوا يتنفج كل ذا كنا عايشين بهذا الظروف وعايشين بهذا الغير إن شاء الله عز وجل الله عز وجل قبول أمين كان شيء سهل لكن بس خلينا في العام بيكون في خير علشان في الحنة شوية بخير في العام بيكون بس ما عفوا كيف مش كنت مشغول محصل عصر الجماعة محصل عصر الجمعة والتبكير في صلاة الجمعة محصل على مجلس العلم على حياة الدين من ضيعه مجلس الدبر محصل على كل شيء بعد الجمعة هذا هذه نسبة ثم كان يستمع لهم الأذان وأذن العافية لحاجة وقت يقول يسألوني إذا تصلوا بجزاء تسلموا في هذا وقت يقولوا صلوا في بيوتكم ولا صلاتوا في البيوت وقت يقول العبارة كيف يأتي ثلاث أوجه كلها جائزة كلها صحيحة إما تقال بدلا من حي على الصلاة خلال الصلاة ما تقولش حي على الصلاة خلال الصلاة قل هي صلوا في بيوتكم أو صلاة في بيوتكم ولا تقولها بعد الحي على بيت حي على الصلاة خلال الصلاة من بعدها قل هذه الكلمة صلوا في بيوت أو صلاة في بيوت ولا تقولها كيف كمل الآن في مجال أذان قد أصبحت في البيوت وصلوا في البيوت كل ذلك صحيح عندنا تاني حاجة كبيرة بسيطة وما صلاة الجمعة ما هو سهل أن الجمعة بسيطة لا إله إلا الله أو بيت اثنين أو بيت أربعة الجمعة هو أن يصلي في بيته ظهر أربع ركعات مش زوج أربع ركعات صلي الظهر أربع ركعات رئيس الله ربي عز وجل يرفع عنا وعن أمة الإسلام وعن يكون سنة الجمعة احنا الناس اللي حاولوا في الاسلام وفي مخالف الى بلادنا ايضا ما ممكن نغفر لهم بخير ان شاء الله ربي يهديهم ويصلح الصداقه وتعالى مانيش عارف واش حد مقول ثاني في قبرك باش نقطع بالك نسينا هذا هو جماعة الخير ان شاء الله باذن الله ربي يرجع الأمة إلى الحق قد الجميع احنا في شيء إخوان وكشفنا وقعدنا الآن يمكن أن يكون كبار فيها أخي واحد في هذا شو نفسه كله قاعد لك يقول ترامب دونالد صح ولا لا فاسد مفسد رقم واحد في العالم سمعتوا شو يقول وشو الأمريكان هو رقم واحد في العالم قوة كبيرة اقتصادية علمية مادية مالية كل شيء وش يقول يوم الأحد الماضي قد نجعله ونفتح ونعترف بأن نجعل يوم الأحد الماضي نجعله يوما قوميا للدعاء والصلاة رب يقول أنت نحن شو يقول يقول ونحن بعد الآن يحجوا يقولوا يحجوا كل الأمم ترجع الصلاة وترجع الدين وترجع للعبرة وتصبر في الذنوب والمعاصي وتوب إلى الله وتصحح العلاقة تحت بينها وبين الله تبارك وتعالى إذا احنا يا أخوانا هذه فرصة لنرجع إلى الله لنتوب إلى الله لنؤوب حتى في حاجة صغيرة والله كم مرة تشوف التهويل صح حاجة صغيرة مع أشياء وهي ممكن خفية غير خفية إذا ما رجعنا شرطة إذا ما رجعنا شرطة إذا رجعنا إلى الله بإذن الله يزول هذا الشيء كل شيء ونحيا حياة سعيدة ونسعد السعادتين إن شاء الله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة إذا ما رجعنا شرطة والله ما رجعنا شرطة ما رجعنا شرطة الدين تعالى فلنبشر بما هو أخطر وأخطر وأخطر من فيروس كورونا والله وإذا حدث شيء من ذلك فلا ينبغي أن نلوم إلى أنفسنا نلوم محتوى فيما قال قائل فلست نوم ولا تلوم المطار وموت كندا فليس لك الخيار هذا قول احنا نسأل ربي عز وجل يرفع هذا البلاء يرفع عنا هذا البلاء يرفع عنا هذا الوباء صلى الله عليه وسلم ان يحفظ لك بين ايدينا من خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا نسأله تبارك وتعالى ان يحفظ لك في الاسلام القائمين ان يحفظ لك في الاسلام القائمين ان يحفظ لك في الاسلام الراقيين وان لا يمشي بك من الاعداء او الحاسدين انه ولي ذلك والقادر عليه نسأله تبارك وتعالى ان يعيد امتنا من الباطل والجنون والجذام والسجن الاثقال انه خير المنصور نسأل ربي تبارك وتعالى من اعداء الكل ان هذا الاحسان محفوظ إن شاء الله قبول شديد نسأل ربي عز وجل أن نكون فرصة لنصحح أنفسنا ولنهيئ أنفسنا لشهر رمضان الله جل وعلا يوحي إلى الجميع لشهود شهر رمضان إن شاء الله يجينا شهر رمضان ونحن في أمانه وسلامه وعافيته وصحته وخيره ورخائه إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربي اغفر لي وارحمني وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.